جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سأل الله إليكم المسألة التي ختم بها الشيخ وهي مسألة مساواة المحبة محبة الند لله، هل تشترط المساواة فلو كانت محبة الند أقل يسلم من الشرك؟ إذا كانت المحبة محبة تأله فكل صرف شيء منها فهو مساواة، فقد سوى غير الله بالله، فهذا هو المقصود بالمساواة. نعم. يقول هذا أحسن الله إليكم، بعض الناس يتعلق بكلام شيخ الإسلام أن المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه في باب بدعة الموازنة، فكيف ندفع هذه الشبهة؟ يا أخوة، لا شك أن الموازنة صحيحة، الموازنة التي هي المعادلة بنور الشرع صحيحة، الموازنة بين المصالح والمفاسد صحيحة، لكن فقه الموازنات الذي يراد به هدم النصوص وترك ما عليه السلف وتمييع الولاء والبراء، هذه بدعة منكرة وباطلة تردها النصوص. وكما قررت في الكلام أن المحبة القلبية شيء وإظهارها شيء آخر، والنصوص وفعل السلف تدل على أنه عند إظهار المحبة لا بد من النظر إلى حال الرجل، وكما قلت لكم أن يقال إن المبتدع غير المشرك يبغض كبغض الكافرين ظاهرا وباطنا فهذا غلط، وأن يقال إن المبتدع يحب في القلب كحب الصالحين أهل السنة فهذا غلط، وأن يقال إن المبتدع نظهر له الحب من وجه ونبغضه من وجه آخر مطلقا فهذا غلط، بل المبتدع ما دام أنه على الإسلام يحب في القلب لإسلامه ويبغض لبدعته، أما الذي يظهر فالأصل الذي تدل عليه النصوص وعليه السلف الصالح أنه يظهر له العداوة وتظهر له البغضاء ما لم يكن الإنسان في مقام ضعف أو كان الإنسان في مقام اقتضى الشرع أن يظهر جانب المحبة ولم يترتب على ذلك مفسدة شرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول هل يلزم على المسلم، وما يقرره بعض المشايخ من أن المبتدع يبغض بغضا مطلقا فإنما مقصودهم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر، وهذا صحيح بهذا المعنى. نعم. يقول هل يلزم على المسلمين في بلاد الكفار أن يختاروا إماما بينهم يقوم بأمور المسلمين؟ لا، لا يلزمهم، بل ولا يشرع لهم، ولكن يلتزمون شرع الله ويطيعون حاكم بلادهم في غير معصية الله لإقامة مصالح الدنيا، وإذا تيسرت لهم الهجرة هاجروا إلى ديار يحكمها حاكم مسلم، هذا المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ماذا أفعل حتى يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي من نفسي؟ أجبت عن هذا في الدرس الماضي. نعم. يقول أثابكم الله، لماذا نرى بعض طلاب العلم يزاهدون في العلماء ولا يعرفون لهم قدرا، فهل لا من نصيحة؟ العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء الربانيون علماء السنة الذين يعلمون الناس الخير هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب على المؤمن أن يجلهم وأن يكرمهم، فإن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، فإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وفي هذا إشارة إلى إكرام العلماء الربانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فالعلماء علماء السنة الذين يعلمون الناس الخير، فإنه لا يعلم الناس الخير إلا علماء السنة الذين يقررون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فهؤلاء يصلي عليهم الله عز وجل ويذكرهم ويثني عليهم في الملأ الأعلى ويستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيوانات، حتى النملة وهي حيوان بري صغير، وحتى الحوت وهو حيوان بحري يقال إنه أكبر المخلوقات، أكبر المخلوقات على وجه الأرض، أي حتى الحيوانات بريها وبحريها صغيرها وكبيرها تستغفر لمن يعلم الناس الخير. وإن الذي ينال من علماء السنة من العلماء الربانيين لهو في الميزان الشرعي أحقر من الحيوان وأحقر من النملة في هذا المقام. ولذلك العبد المؤمن لا يرضى لنفسه منزلة هي أقل من منزلة الحيوانات في هذا الباب، فأقل درجة أن تستغفر لعلماء السنة، علماء التوحيد، العلماء الذين همهم كله أن يعلموا الأمة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يربطوا الأمة بخيارها بأسلافها بعلمائها الأبرار. أقل الدرجات أن يستغفر لهم، وإن من حقهم أن يثنى عليهم وأن يذب عن أعراضهم وأن يرد خطأهم. من حقهم علينا أن لا نتعصب لهم وأن لا نربط الحق بهم، أعني بأعيانهم، وإنما الحق مع مجموعهم، فإن اختلفوا فإن الحق مع الدليل. لا نميل لقول أحد لأنه فلان، ولا نميل عن قول أحد لأنه فلان، وإنما نميل إلى الدليل، ونبين خطأ العالم بأدب وما يحقق المقصود من غير إذهاب لهيبته ولا لمكانته في قلوب الناس. وطلاب العلم إذا لم يرتبطوا بالعلماء فهم كذابون في طلب العلم، فطلب العلم حقيقة إنما يكون من العلماء، والكتب مساعدة لهذا الطلب. فالواجب على طلاب العلم في كل مكان أن يرتبطوا بعلماء الأمة الربانيين. وفي بلدان المسلمين خير، لا نقول إنه لا يوجد علماء إلا في السعودية أو إلا في مكة والمدينة، بل العلم موجود في ديار المسلمين، والحمد لله في كل بلد فيه شيوخ وعلماء أبرار من أهل التوحيد والسنة. فالواجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين وأن لا يفرقوا بينهم، وأن لا يتعصبوا ويتفرقوا بسبب التعصب لفلان أو فلان. وهذا الذي يربي عليه العلماء. وما أدركنا عالما من العلماء الربانيين إلا وهو ينهى عن تقليده ويأمر باتباع الحق متى ظهر، ويعظم شأن العالم إذا اجتمع فيه كبر السن وغزارة العلم، فشاب شعره وعرف فضله فإن شأنه يعظم ومكانته تكبر. وأنا أوصي طلاب العلم بالعناية عناية شديدة باغتراف العلم من العلماء الكبار في أسنانهم وفي علمهم. وإذا ذهبت إلى عالم إياك أن تضيع الوقت فيما هو معلوم مسبقا أو فيما هو مكرور قد استقر، لا يحتاج إلى تقرير جديد إلا أن يطرأ شيء. واحرص على أن تغترف من علم هذا العالم وأن تخرج من مجلسه بفوائد علمية. إذا يسر الله لك زيارة بلد وكان في البلد عالم أو علماء كبار في أسنانهم وفي علمهم فاحرص على زيارتهم وعلى الاستفادة من علمهم. وفي علماء السنة وأشياخهم وطلاب العلم منهم خير وبركة، والاستفادة منهم فيها خير عظيم. وأشياخنا الكبار فوق رؤوسنا، نجلهم ونكرمهم ونحبهم ونثني عليهم ونذب عن أعراضهم، ونعرف أنهم يقصدون الحق وأنهم أقرب إلى الحق من غيرهم، ومع ذلك فاعتقادنا فيهم أنهم يخطئون ويصيبون، يقولون وهم قاصدون الحق ولكنهم قد يخطئون عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، وقد يصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم الإجماع المتعلق بأداء صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، ثم كلام الأحناف والوجه عند الشافعية، ما ينقض الإجماع؟ لا، هو المقصود يعني هنا بعد صلاة العشاء، بعد وقت العشاء، بعد دخول وقت العشاء، هذا محل اتفاق. أما بعد صلاة العشاء فإنه لم يخالف في ذلك إلا الشافعية في وجه ضعيف، أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه لا يجيز أن يصلى الوتر قبل صلاة العشاء، وإنما يصححه للمعذور. وعليه أيضا لا إشكال في نقل الاتفاق في أن الوتر يكون بعد صلاة العشاء، لأن الخلاف هنا في وجه عند الشافعية ضعيف، وقد ضعفه الشافعية أنفسهم، أعني هذا الوجه. نعم. صلى الله عليكم. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر خمسا وسبعا وغيرها، كم تكون صلاة الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في صلاة الليل عن 11 ركعة، وهذه الركعات تسمى وترا وتسمى شفعا ووترا وتسمى صلاة الليل، وسيأتي إن شاء الله التحقيق في مسألة الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يكون لحافر البئر أجر الصدقة الجارية عليه إذا كان يتقاضى أجرا على حفره؟ يقصد الأخ العامل الذي يعمل في حفر الآبار، إذا كان يعمل بأجرة فهل له أجر الصدقة الجارية، بمعنى يشارك من يدفع المال ليحفر البئر؟ الجواب أنه لا يشاركه، ولكن إذا احتسب فإن له ما احتسب، ولكن أجر البئر في الحقيقة لمن حفره حقيقة واستأجر هذا العامل ليحفره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة، هل معنى من تطهر تحتمل الغسل أم الوضوء؟ لا، ما تحتمل الغسل، وما قال أحد إن المقصود هنا الغسل، وإنما من تطهر في بيته أي توضأ ثم أتى مسجد قباء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هذا الذي يفعله المبلغ بعد الإمام من التكبير بصوت مرتفع ومطول؟ ما فيه بأس إذا كان المسجد كبيرا كالحرمين، أو كان الصوت يغيب عن الناس لضعف صوت الإمام، فإن التبليغ مشروع. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مرضه، كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ الناس، فالتبليغ عند الحاجة إليه ما فيه بأس، ولا وجه للإنكار في مسألة التبليغ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، لأن المسجد أصبح كبيرا جدا و قد يغيب صوت الإمام. وكم مرة حصل لنا قديما وحديثا أن غاب عنا صوت الإمام مع هذه الميكروفونات، لأن بعض الناس قال: طيب الآن فيه ميكروفون حتى والمسجد كبير صوت الإمام يسمع في كل المسجد. نقول: كم مرة صلينا وغاب عنا صوت الإمام مع وجود الميكروفونات، وما علمنا إلا بتسجيل التكبير المبلغ لنا، فهذا لا بأس به ولا وجه للإنكار. لكن لا ينبغي لمن يبلغ وراء الإمام أن يمطط التبليغ ويشغل المصلين عن صلاتهم، وإنما يكتفي بما يحقق المقصود. فإن بعض المبلغين جزاهم الله خيرا وهدانا وإياهم يطيل حتى يشغل الإنسان، مثلا والإنسان راكع يبلغ للركوع، ولربما فرغ الإمام من تسبيحات الركوع وهذا ما انتهى من قوله الله أكبر، ويشغل المصلي عن ركوعه، هذا ما ينبغي. وإنما يقتصر على ما يحقق المقصود. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: اختلف مسؤول مسجد مع إمام ذلك المسجد حول دخول وقت الصلاة، وذلك في بلد من بلدان أوروبا، فالإمام يعتمد في ذلك على التقويم، تقويم البلد نفسه وشهادة، أو يقول فالمسؤول يعتمد في ذلك على تقويم البلد نفسه وشهادة بعض الثقات، أما الإمام فهو يعتمد على رؤيته ويبحث وينظر خارج المدينة، وإذا رأى التوقيت خاطئ يؤذن بحسب ما يراه. هذا خطأ يا إخوة، خطأ ما يفعله بعض طلاب العلم اليوم من أنهم ينظرون بأنفسهم ثم يبلبلون الناس في صلاتهم وصيامهم. يأتي طالب علم إلى أوروبا ويقول: أنا والله نظرت وأرى أنكم مخطئون في صلاة الفجر وأنكم تصلون قبل الوقت. هذا غلط، هذه أمور عامة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص وعموم كلام أهل العلم، ولا ينبغي أن ينفرد أحد من طلاب العلم بهذا. وبعض أئمة المساجد في أوروبا كل واحد منهم يزعم أنه نظر وساروا يصلون في قطعة ليست كبيرة، كل يصلي في وقت، ولربما أمسك بعض المسلمين في الصوم وهؤلاء يأكلون ويشربون. بل حتى في ديار المسلمين هذا العام في مصر ظهر لنا من يقول إن الناس في مصر يؤذنون للفجر قبل 35 دقيقة من الوقت، ويدعو الناس إلى الأكل والشرب والجماع بعدما يؤذن المؤذن في الأزهر وفي غيره من مصر. وهذه قلة فقه وقلة إدراك لمقاصد الشريعة، فلا ينبغي هذا، وإنما ينبغي الرجوع إلى المختصين والاجتماع والمدارسة، وأن يصدر في هذا عن قول واحد. وما ذهب إليه بعض العلماء فهو اجتهاد منهم، وقد أخطأوا فيه فعلا وواقعا، فعل أعني من جهة إظهار هذا من جهة أنفسهم، وواقعا من جهة أنهم أخطأوا في الحقيقة في تقدير الوقت. فأنا أنصح جميع المسلمين ألا يتصدر أحد لهذه المسائل ويدخل على الناس الشك في دينهم، وإنما يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص وتجمع الكلمة ويراجع في هذا. أما لو ترك هذا الأمر سنجد من يأتينا في المسجد النبوي ويأكل ويشرب بعد أذان الفجر ويزعم أنه ما طلع الفجر، وهذا لا شك أنه غلط ولا يتفق مع مقاصد الشريعة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يسأل عن حديث الصلاة في قبى ركعتين، يقول إذا صلى ركعتين ركعتين ركعتين هل يكون له بكل ركعتين أجر عمرة؟ لا، إذا صلى صلاة، لو صلى الفرض أو صلى نفلا فله أجر عمرة، لكن يقوم يصلي ركعتين ويقوم يصلي ركعتين ويقوم يصلي ركعتين فهذا لا يحصل له أجر يعني عمر بهذا الفعل، بل لا أعلم هذا مشروعا، فإن كان يفعل ذلك قصدا فهذا لا أعلمه مشروعا وينهى عن فعله. نعم. صلى الله عليكم. يقول كذلك إذا خرج من المسجد إلى السوق المجاور للمسجد ثم عاد هل يكون له بأجر عمره؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكون له ذلك، أن يخرج للباب ولا يخرج للميضة ولا يخرج يشتري تمرا ويضع في السيارة ثم يرجع، هي صلاة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا وزوجتي مسافرون غدا إن شاء الله تعالى إلى مكة لمدة يومين، وزوجتي تخشى أن تصيبها الدورة أثناء السفر، فماذا عليها إن حاضت بعد الإحرام؟ تشترط عند الإحرام وتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا جاءها الحيض قبل أن تعتمر فإنها تتحلل من إحرامها بشرطها، ولا تؤدي العمرة حال حيضها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول المسافر الذي لم يصلي العشاء ودخل في المسجد والناس يصلون التراويح، فهل يصلي العشاء ركعتين أو يتم لأن الإمام مقيم؟ هذه المسألة في أصلها محل خلاف بين الفقهاء، والراجح فيها الجواز، وأنه يجوز لمن لم يصلي العشاء أن يدخل مع الإمام فيصلي معه وهو يصلي الوتر، يدخل معه بنية العشاء، فإن كان مقيما يقوم إذا سلم إمامه فيأتي بركعتين، ولا يجوز أن يصل الصلاة 4 ركعات مع الإمام، بمعنى بعضهم يفعل إذا دخل مع الإمام وصلى ركعتين وسلم الإمام ما يسلم ولا يقوم، وإنما يقوم مع الإمام ويدخل معه في الركعتين التاليتين فيجعلها 4 ركعات، هذا ما يجوز. إذا كان مقيما إذا سلم الإمام من ركعتين يقوم هو وينفصل عن الإمام ويأتي بركعتين، أما إذا كان مسافرا فإنه يقتصر على هاتين الركعتين، لأن إمامه هنا لا يصلي 4 وإن كان مقيما، وإنما يصلي ركعتين، وفرضه هو أن يصلي ركعتين، أعني أن صلاة الفرض في حقه أن يصلي ركعتين، وإن كان يجوز له أن يصلي 4 ركعات على الراجح من أقوال أهل العلم، فنقول في هذه الحال يصلي ركعتين ويسلم مع الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول اشتريت 3 حاويات من القارورات الزجاجية من الميناء ودفعت ثمنها، فنقلت حاوية واحدة إلى مستودعي وتركت الحاويتين الباقيتين لضيق المكان عندي، فعرض علي البائع وهو المستورد لهذه البضاعة أن ينقلها من الميناء إلى مستودعه، فهل يجوز لي أن أبيع من هذه البضاعة التي في الحاويتين وهي في المستودع الذي أعارني إياه البائع؟ ما في بأس ولا شبه، يجوز ولا حرج. نعم. يقول أنا مسافر ووصلت المدينة، هل أقصر الصلاة إذا صليت وحدي، وهل للقصر أيام محدودة؟ نعم، ما دمت مسافرا ولم تصلي مع الإمام فلك أن تقصر، لكن لا ينبغي أن تتعمد ترك الصلاة مع الإمام من أجل القصر، فصلي مع الإمام، لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر. وإلى متى محل خلاف بين أهل العلم، والراجع عندي أن لك القصر ولو زاد على 4 أيام، ولو زادت إقامتك على 4 أيام، فلو كنت ستبقى 10 أيام أو نحو ذلك فلك القصر على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، هل يجوز الدراسة في الجامعات التي تدرس العقيدة الأشعرية؟ يرسل لي على الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يوجد كلب، يعني يا إخوة المسائل التي ينبغي فيها التفصيل ما نفتي فيها فتوى عامة. نعم. يقول يوجد كلب لجيراني يؤذيني ويشرب من آنية البيت ويقتل البهائم، هل يجوز لي أن أقتله؟ الواجب عليك أن تطلب من أهله أن يحبسوه إذا كان هذا الكلب مأذونا فيه، كان كلب صيد ولا كلب حراسة، فإذا كان من الثلاثة المأذون فيها فأطلب من أهله أن يمسكوه، فإن أمسكوه فالحمد لله، وإن لم يفعلوا فلك أن تقتله لأنه صائل. أما إذا كان مما لم يؤذن فيه وكان يؤذي فإنه يجوز قتله ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. يعني بعض الناس عندهم كلاب الآن، أعوذ بالله، بعض المسلمين الآن يقتنون كلابا مثل الكفار للإلف ويعني الزينة ونحو ذلك، ومن اقتنى كلب لغير ما أذن فيه فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان. فإذا كان هذا الكلب مما لم يؤذن فيه شرعا وكان يؤذي فإنه يجوز قتله، لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة وتراشق بالألفاظ وشكاوى ونحو ذلك فإنه يجتنب قتله ويطلب من أهله أن يمنعوا أذاه، فإن لم يمنعوا أذاه جاز للإنسان أن يقتله، لكن يراعى في ذلك أن لا تترتب على ذلك مفسدة أعظم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا جلس الإمام للركعة الثالثة في الرباعية وسبحوا له ولم يقم فماذا يفعل المأمومون؟ يقول السائل إذا جلس الإمام بعد الثالثة فسبحوا له فلم يقم فإنهم ينتظرون ولكنهم لا يتشهدون وإنما يجلسون حتى يسلم أو يقوم، ولكنهم لا يفعلون شيئا من أفعال الصلاة سوى الجلوس للانتظار كأنها جلسة الاستراحة في حقهم، ثم إذا سلم قاموا وأتوا بركعتهم وإذا قام قاموا معه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بعض الناس إذا دخل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا قبر محمد، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا، وإنما السلام على المقبور، على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله، ولا يجوز أن يسلم على القبر، وهذا من الغلو والتنطع والمخالفة لما هو مشروع. والزيارة في الحقيقة للقبر وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عكس، يقول يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على القبر، والصواب المشروع أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الشرع في تذكير المسلمين بصيام أيام البيض أو الاثنين والخميس في وسائل التواصل الاجتماعية؟ جعل ذلك ديدنا وعادة لا أعلمه مشروعا، فإنكم تعلمون يا أحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع مثلا أن يقول للناس ليلة الاثنين بعد أن يصلي بهم العشاء: أذكركم أن غدا الاثنين، أو بعد أن يصلي الفجر كان يستطيع أن يقول لهم: أذكركم أننا اليوم الاثنين، فمن لم يأكل فلينوي أن يصوم. ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي جعل ذلك ديدنا، لكن إن وقع أحيانا فيجوز، وإن كنت أرى أن يترك، لأن التذكير قد قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولذلك ينبغي تركه. لكن إذا لم يلتزم وجعل حينا لسبب من الأسباب، فلا أستطيع أن أقول إنه غير جائز من جهة عمومات الشريعة، لكن أقول ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك وألا يعني يفعل، إلا إذا وجدت حاجة معينة بينك وبين أحد فهذا أمر خاص، لكن لا يجعل ديدنا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.